أحسن الله إليكم. سائل يقول: توفي الوالد وثلث ماله عقار أوصى بأن يتصدق به للمحتاجين، هل يجوز للورثة الأخذ منه إذا كانوا محتاجين لأشياء ضرورية مثل الزواج والسيارة والبيت وغير ذلك؟ أرجو التفصيل جزاكم الله خيرا. نعم، إذا وصى الإنسان في ثلث ماله وكانت الوصية لغير وارث، وكان أيضا شرط ثالث لا إضرار بالورثة، نفذت الوصية. وإن كانت فوق الثلث فلا تنفذ إلا بإمضاء الورثة إذا كانوا مرشدين، أو إمضاء من كان مرشدا في نصيبه، ومن لم يكن بالغا فإنه لا يتصرف في نصيبه ما زاد على الثلث. وكانت لغير وارث، كانت لغير وارث، سواء كان لغير وارث بمعنى أنه ليس بقريب أو قريب بعيد ليس بوارث، أو هو وارث الجملة لكنه محجوب، لكنه محجوب، مثل الأخ مع الابن أو العم مع الأخ ونحوهم ممن يحجب، فهذا ثم أيضا ولا إضرار فيها فتنفذ الوصية. والوصية أحكام كثيرة، لكن بخصوص هذه المسألة الواجب هو تنفيذ الوصية. فإن كان الثلث أو حينما وصى فيه ضرر على الورثة فالمال قليل والورثة كثيرون وتضرروا وأنفق ماله على الأجانب وصار وحرم ورثته، فهذا إضرار في الوصية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه المسألة لا يمكن، مثل هذه المسألة لا يمكن أن يعني يجاب بها، لأنه لا بد أن تعلم الحال، ولا بد أن يأتي هذا السائل مثلا بالوصية كانت مكتوبة إلى إنسان من أهل العلم فيسأله ويعرف الحال والواقع، إذا ترتب إذا ظهر وتبين أن هناك ضرر على الورثة فصاروا يستجدون الناس والمال بين أيديهم هو مال ورثهم، ومع ذلك حرمهم منه وأوصى بالثلث والثلث للأجل البعيدين، فهذا لا شك إضرار. والنبي عليه الصلاة والسلام مثل ما تقدم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. والإضرار في الوصية من الكبائر. ثم في هذه الحال في الغالب أنه ينبغي يعني رفع الأمر إلى المحكمة أو القاضي أو إلى من يقوم مقامه إذا عسر الأمر مثلا أو خشي أن يطول، في هذه الحالة ينظر. لكن القاعدة والأصل لا يجوز للوارث أن يأخذ شيئا من المال، لأن الوارث نصيبه في الثلثين، هذا نصيبه، والثلث النصيب من حق الحي أن يوصي به في حياته بعد موته، هذا حقه له يوصي بالشر، فليس للوارث نصيب في الثلث فما دون إذا وصى به وكانت الوصية على الوجه الشرعي. أما إذا ادعى شيئا آخر فلا بد أن يرفع الأمر إلى من يعرف الحال ويطلع الوصية أو إن كانت مكتوبة أو يسمعها ممن يشهد بها ممن حضر الموصي في حال حياته مما يدل على بين ثبوتها. فهذا مثل هذه الأمور الإجراء فيها على هذا الوصف كما تقدم. نعم.